الناس هيعمل ايه؟ الناس هيعمل. طيب في حاجه تانيه كمان في الناس هيعمل حاجه مخصصه للسيلات اسمها سيلات. السيلات ده حاجه مخصصه عشان يعمل سيلنج للبيتس والفيشر. تمام؟ يبقى عشان نعرف الديفينيشن بتاع البيتس والفيشر سيلات ده عباره عن سيل بلاستيك فوت دي بلاستيك ان هي عباره عن ماده ريزيلت. يعني ايه ريزيلت؟ زي الريزيلت زي الكومبوز وبعد كده تعمل كيورين يبقى اسمه ريزن. حتى اسمه ريزن كومبوز عشان كده الاسم ريزن هو عباره عن ماده بلاستيكيه بتغطي البيتزا والقشره وتاكد از بيتزا كاريه اجينست فود اكيميليشن وبالتالي اجينست. طيب هل احنا محتاجينها؟ اكيد احنا محتاجين بيتزا وشخصيه. ليه؟ عشان نمنع الكير ديفرنشيشن عشان نمنع الاكيميليشن Thank you. into a city reaction. Accordingly, the color هل لونه natural transparent يعني مش مخلي لون السنان متغطي بأي color يعني لما أحطه على التيس تشوف it's natural normal مفيش فيه أي مشكلة لأن هو شفاف يبقى لونه transparent ولا لونه أقيح شبه لون الكومبوزيت في الكومبوزيت بيعمل إزاي؟ في لون أبيض بيج كده ده لون الفيشر سيلر يعني ده اللون اللي بيوصل عندنا في مش باين عندكم في السلايد دي ده لون ترانسبيرنت ده شايف شكل الفيشر انا شايف بس هي مغطاه بالتفاصيل ماشي ده اللي لون على فكره هنا على روز على بنك شويه شايفينها هنا شايفه قلت لها والكلر بتاعك شوية عندي الكورة 6 لسه ما طلعش الجراحي، نص متغطي ونص بدأ يبان في الكورة الثالثة، بس الإنشار ده هارد كيرز معدل حدوث الكيرز عنده عادي قوي. وأنا عايز أعمل سلام قبل ما السنة لسه بص. الحالة دي هستخدمها بس إنه لسه سنسيتيف تو موشن كونتاميشن. ماشي كده؟ مش هستخدمه السيرم. السيرم ده هستخدمه في الكومبليت إيراتي. كومبليت إيراتي هقدر أحوطها وهقدر أحافظ عليها وما يحصلش فيها كونتاميشن. خلينا كونتاميشن. ماشي؟ فرحتم؟ الريتنشن عندي في السيلانت افضل من الريتنشن في البلازما. يعني ايه الريتنشن؟ ان الماتيريال عندي في السيلانت يفضل عندي موجود في الطقس فتره اطول في السيلانت عن البلازما. لازم يكون السيلانت. طيب قد ايه الافكتفنس بتاع الفيشر السيلانت في انه يلمع بيعمل بريفنشن قدام الفيشر؟ ليه هو افكتف؟ هل هو افكتف؟ بينما 17% من الناس اللي ما اتحطموش اي سيلان لو حصل لهم كويس. اللي هو افكتيف ولا مش افكتيف؟ اللي هو يعني ريدكشن للانتركيز. كمان عمليه الافكتيفنس بتاعتي. اتفضل. الافكتيفنس بتاعتي بتقل مع الطايب. ليه بتقل مع الطايب؟ يعني بعد سنه بعد سنتين بتقل. ليه؟ بيحصل لي ليه؟ مش هتبين الريزلت بيحصل لي ليه؟ فلما بيحصل لي ويقوم على التو سيرفيس بالتالي لازم يحتاج فلوس. لازم تقول البيشن بتاعك تعالى لي كل قد ايه بره؟ ها؟ ست شهور. كل ست شهور تعالى لي اهو ماكسيموم تعالى تعالى لي كل سنه. زميلكم المره اللي فاتت قال لي لا اهو تعالى لي كل شهرين. دي بتتكلم على شهر. كده اقول لك دكتور ارحمني شويه. بتعمل على ماشي. طب ايه الفاكتور اللي ممكن تاثر على الافكتفنس بتاع السيلانت؟ ها؟ نوع السيلانت نفسه. هل هو لازم بليزي ولا بس عينر؟ لان الريتنشن هتختلف وبالتالي كل ما يقعد فتره اطول وكل ما يديك الفكر بس اعلى. البليسمنت تكنيك حطيت التكنيك بتاعك صح عملت التكنيك بتاعك صح والبليسمنت الماتيريال صح ولا لا؟ عملت كنترول ايزوليشن، عملت كنترول السلايفا كونتامينيشن، عملت ريتشنج، عملت بوندنج. انا دلوقتي بتعمل ازاي؟ الريتنشن تفصيلا كل ما السيلا تقعد اكتر بتكون هيديك الفكر احسن. الكوبريشن بتاع البيشن الفولو اب كل ما تعمل فولو اب كل الفكر بس احسن من اي حته اتكسر فيه كده تعملها كبير. الكونتنت اوف فلورايد في الدرينكينج ووتر ده بيساعدك شويه لانك لما الماتيريال عندك لما توس ستراكشر بتتحول لفلورو اب كريستس هي نفسها تقدر تقاوم التسوس. يبقى بالنظر ان هي سيلد وكمان بتقدر تقاوم التسوس بالتالي الفكر هيبقى اعلى. الدايتري وكورا الخارجين البيشن ده عنده كورا الخارجين سبب ماوس توس كراش ماوس ووش حاجات من كلها بتساعد على الفيتنس بتاع السيلر. بياخد اكل فيه شوجرز فيه كربوهيدرات كتير بتقللك الفيتنس. السوشيال ايكونوميك ستيت بتاعك كل ما يكون معدل السوشيال ايكونوميك ستيت بتاعه عالي هيعمل كورا اب هيتابع هيستخدم الفيشن سيلر الحاجات دي كلها هتساعدك. ايه الانديكيشن والكونتر انديكيشن بتاع السيلانت؟ هل كل الديشن على نفس السيلانت؟ سيلانت دي سباكت؟ بس لا صح صح ها؟ ها؟ سؤالي يا بلوز سؤالي ايه؟ فين السؤال؟ او ده بلوز سؤالي بس فيري ديب فيري ديب فيري ديب والنارو بيستنشر انا لاقي احسن منه. لو انا عندي ايه كومبليت او ايه فورم بيس النيولي ارابت دي بصفه عامه بتفضل بارجاسلين الهاي كيرز ريسك بيشن التشيلدر اللي هم الميديكال كومبرومايز او الهاند كاب تشيلدر عندهم سيلن المولر في كيس وخاصه الفيرست سكتري فيرجن المولر عندهم سيلن. طب ما عملوش ما يكون في شيء برضه انا عارف بقى لا ريستوريشن بقى شارو فيشر كويس جدا بحيث ان هي ما لهاش كتير ما لهاش ضيقه بحيث تحس الهجم فيها ما لهاش الفلورايد ريتش قاعده في منطقه فوق الرؤوس راح اعملوا سيل ده زي الفل مقاومين الكيرز لوكيرز ريت فيشر لوكيرز المارجنز بتاعتها في حصل ليكج ولا لا اول كان عادي خالص ماشي في السنه كلين دراي ديجنيشن لايت ديجنيشن ودي تشوفيها عشان فيجوال اسيسمنت تقيميها من ناحيه الفيجوال ما تمسكيش بروك لانك ممكن تكسري لو في فيشر ناو او اندر ماين تكسري ما تستخدميش بروك طيب امتى السيلان شوفيها وانت السيلان شوفيها حطوا امتى السن كام انا حط السن السيلان حتى تشيل لا عشان انا هيتكسر لا هيتكسر لا للتشيل للتشيلدرن اولى يعني مش هو رزن هو بيحصل له ايه لازم تتفتح من هنا الاول من فوق لسه كتير يا دكتور لسه سلايدز كتير اي استني بقى انا عارفاه يا دكتور، قناه كركر عارفاه. ما دي كانت كرتون، قناه كرتون ايه كركبه كركبه معلش يا دي هتيجي معاك. ميرسي يا دكتور. عالنت يا عبيدة؟ عالنت؟ دكتور دي محطات إذاعية كده عالنت، زي راديو حريتنا، زي أنتيكا، راديو أنتيكا ده وراديو حريتنا. لا على النت. اه لا اي حد دلوقتي ممكن يعمل راديو على النت. Thank you. اتشنت اتشنت سرحت مني ما بتطلع ما تتكلم لوحدها خلاص يبقى عشان احط يبقى انا كنت بحضر السريه عشان احضرها للبيشنت هحط الاتشنت التاني الاتشنت التاني زي ما احنا شايفين كده ممكن يكون في صوره جيل ممكن يكون في صوره سوليوشن لو في سوليوشن هحطه بالبرش لو في جيل هحطه بالسيرنج نفسها طيب احط حمله التوست سيرفس كلها كده لكن الفيشر دكتور نعم معلش هو عمل لها بريبريشن ازاي مش عليها بالفشر كده بس انت مش فاهمين بريبريشن بالفشر بالبير انا في حاله الاسكيرز وكتير ان هي دي المفروض مش هسوي جاست بريبريشن اللي بتنضفي بالبريس براش نفس البراش او رابر كاب بتاعي لما يجي الكومبوز والحاجات دي حطي عليه بامز لما السن خفيفه فهمتي مش تعملي بريبريشن بريبريشن بلس مان الحاجات دي لا بيمشي يتحضر السن ده الكلام اللي قلته دلوقتي عملنا الريتشن بتاعي طب الدكتوره حضرتك بتحطي الريتشن ليه؟ عشان الريزن يمسك في بعدين ما يمسك ازاي؟ عن طريق الريزن تاجز الاورجانيك زي الكالسيوم والمينرالز الكومبوننت بتاعي التوست هو الكالسيوم الحاجات اللي في صناعه السكوشه لمسافه معينه عمق معين مش العمق كلها مجرد ان هو يخلي بوز العمق بتاعها بيكون حوالي من 10 ل 30 مايكرو ملي لفه كور اللي هو بالمنظر هنا هي المنظر ده بعد كده لو انا حطيت السينا في البوندنج ايجنت بتبدا تدخل البوندنج ايجنت في البوز اللي اتخلق ده والباك تاج اند بوز دي بالكو ده اللي المايكرو بس هو مطلع هنا على الكسبوت بيطلع على الكسبوت لونها مدور دكتور معلش الاختصار ده بشوفه كتير اي اس بي اي ده Well, see, this is the FDA official, this is the articulating the paper. Articulating the paper. Within the floss, عشان within the floss. Was the patient? هل يعرف في حاجة عالية؟ مش حاسس إن هي حاجة عالية؟ خلاص كده بتبقى تمام. ولو زي الفل هعمل finishing the day لو كان هي حاجة عالية finishing the day سواء كان round the day أو finishing the day. دكتور المحاضرة دي نزلت؟